أجمعين. طيب الحكم واحد خاطب وعايز يدلع يعني مخطوبته، فيدلعها باسم كده، هل يجوز له يعني ان هو يناديها باسم دلع؟ احنا لسه على البر ها، سوسو توتو، لسه على البر يعني. احنا محتاجين ان احنا نستكشف في الطرف الذي سنتعامل معه في المستقبل اشياء ها يعني تحقق في المستقبل الاستقرار، وتحقق في المستقبل الدوام والحياه الزوجيه الهانئه. ولما تيجي بيتي اتعامل معها، لان دي لا تزال اجنبيه. نعم. وانا اخشى انه لو فتحنا باب زي كده نبدا بقى يبقى مش هندلع بس، نبدا بقى يبقى في حاجات بعد كده كمان يعني. ايوه ايوه. فيعني خلينا لحد ما ربنا. وطبعا في دلع يبقى في يعني هتخضع بالقول، وهيبقى في بقى دلع من الطرفين. نسال الله الهدايه. فيعني يعني ياجلها ان شاء الله لحد ما ربنا يسر له امره، وبعدين وبعد كده يبقى دلع زي ما هو.